لا تسمع في الجنة كلمة باطل ولغو، فضلا عن سماع كلمة محرمة. في هذه الجنة عيون جارية يفجرونها ويصرفونها كيف شاءوا، فيها أسرة عالية وأكواب مطروحة مهيئة للشرب، وفيها وسائد مرصوص بعضها إلى بعض، وفيها بسط مبسوطة هنا وهناك. ولما ذكر الله تفاوت أحوال الأشقياء والسعداء في الآخرة وجه أنظار الكفار إلى ما يدلهم على قدرة الخالق وحسن خلقه ليستدلوا بذلك على الإيمان ليدخلوا الجنة فيكونوا من السعداء، فقال: أفلا ينظرون نظر تأمل إلى الإبل كيف خلقها الله وسخرها لبني آدم، وينظرون إلى السماء كيف رفعها حتى صارت فوقهم سقفا محفوظا لا يسقط عليهم، وينظرون إلى الجبال كيف نصبها وثبت بها الأرض أن تضطرب بالناس، وينظرون إلى الأرض كيف بسطها وجعلها مهيئة لاستقرار الناس عليها. ولما وجههم إلى النظر إلى ما يدل على قدرته تعالى وجه رسوله فقال: فعظ أيها الرسول هؤلاء وخوفهم من عذاب الله، إنما أنت مذكر، لا يطلب منك إلا تذكيرهم، وأما توفيقهم للإيمان فهو بيد الله وحده، لست عليهم مسلطا حتى تكرههم على الإيمان. لكن من تولى منهم عن الإيمان وكفر بالله وبرسوله فيعذبه الله يوم القيامة العذاب الأعظم بأن يدخله جهنم خالدا فيها. إن إلينا وحدنا رجوعهم بعد موتهم، ثم إن علينا وحدنا حسابهم على أعمالهم، وليس لك ولا لأحد غيرك ذلك. سورة الفجر مكية. من مقاصد السورة بيان عاقبة الطغاة والحكمة من الابتلاء والتذكير بالآخرة. التفسير: أقسم الله سبحانه بالفجر، وأقسم بالليالي العشر الأولى من ذي الحجة، وأقسم بالزوج والفرد من الأشياء، وأقسم بالليل إذا جاء واستمر وأدبر، وجواب هذه الأقسام: لتجازن على أعمالكم. هل في ذلك المذكور قسم يقنع ذا عقل؟ ألم تر أيها الرسول كيف فعل ربك بعاد قوم هود لما كذبوا رسوله؟ قبيلة عاد المنسوبة إلى جدها إرم ذات الطول التي لم يخلق الله مثلها في البلاد. أولم تر كيف فعل ربك بثمود قوم صالح الذين شقوا صخور الجبال وجعلوا منها بيوتا بالحجر؟ أولم تر كيف فعل ربك بفرعون الذي كانت له أوتاد يعذب بها الناس؟ كل هؤلاء تجاوزوا الحد في الجبروت والظلم، كل تجاوزه في بلده، فأكثروا فيها الفساد بما نشروه من الكفر والمعاصي، فأذاقهم الله عذابه الشديد واستأصلهم من الأرض. إن ربك أيها الرسول ليرصد أعمال الناس ويراقبها ليجازي من أحسن بالجنة ومن أساء بالنار. ولما كانت الأمم التي أهلكها الله منعما عليها بالقوة والمنعة بين أن الإنعام بذلك ليس دليلا على رضا الله عنهم فقال: فأما الإنسان فمن طبعه أنه إذا اختبره ربه وأكرمه وأنعم عليه بالمال والأولاد والجاه ظن أن ذلك لكرامة له عند الله، فيقول: ربي أكرمني لاستحقاقي لإكرامه. وأما إذا اختبره وضيق عليه رزقه فإنه يظن أن ذلك لهوانه على ربه، فيقول: ربي أهانني. كلا، ليس الأمر كما تصور هذا الإنسان من أن النعم دليل على رضا الله عن عبده وأن النقم دليل على هوان العبد عند ربه، بل الواقع أنكم لا تكرمون اليتيم مما أعطاكم الله من الرزق. ولا يحث بعضكم بعضا على إطعام الفقير الذي لا يجد ما يقتات به، وتأكلون حقوق الضعفاء من النساء واليتامى أكلا شديدا دون مراعاة حله، وتحبون المال حبا كثيرا فتبخلون بإنفاقه في سبيل الله حرصا عليه. لا ينبغي أن يكون هذا عملكم. واذكروا إذا حركت الأرض تحريكا شديدا وزلزلت، وجاء ربك أيها الرسول للفصل بين عباده، وجاءت الملائكة مصطفين صفوفا، وجيء في ذلك اليوم بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. في ذلك اليوم يتذكر الإنسان ما فرط في جنب الله، وأن له أن ينفعه التذكر في ذلك اليوم، لأنه يوم جزاء لا يوم عمل. يقول من شدة الندم: يا ليتني قدمت الأعمال الصالحة لحياتي الأخروية التي هي الحياة الحقيقية. في ذلك اليوم لا يعذب أحد مثل عذاب الله، لأن عذاب الله أشد وأبقى. ولا يوثق في السلاسل أحد مثل وثاقه للكافرين فيها. ولما ذكر الله جزاء الكفار ذكر جزاء المؤمنين فقال: وأما نفس المؤمن فيقال لها عند الموت ويوم القيامة: يا أيتها النفس المطمئنة إلى الإيمان والعمل الصالح، ارجعي إلى ربك راضية عنه بما تنالين من الثواب الجزيل، مرضية عنده سبحانه بما كان لك من عمل صالح، فادخلي في جملة عباد الصالحين، وادخلي معهم جنتي التي أعددتها لهم.